الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، خلقنا فسوانا، ومن علينا فهدانا، وأطعمنا وسقانا، وبلغنا رمضان وعافانا، وعلى الصيام والقيام أعاننا وقوانا، وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله غير مودع ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عنه، حمدا يعدل حمد الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين. الحمد لله كاشف كل ضر وبلية، عالم كل سر وخفية. الحمد لله وهو للحمد أهل، نحمده وهو أهل المن والفضل. يا من تنزه عن الشبيه والنظير، وتعالى عن المعين والوزير، وتقدس عن المساعد والمشير. يا حي يا قيوم، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، يا غفور يا ودود، يا ذا العز المنيع والجاه الرفيع، يا أرحم الراحمين، يا خير الغافرين، يا خير الناصرين، يا خير الفاتحين، يا ولي المهتدين، يا ناصر المستضعفين، يا مرشد الحيارى والضائعين، يا غافر الزلات، يا واسع الهبات، يا جزيل العطيات، يا فاطر الأرض والسماوات، يا من لا تشتبه عليه اللغات، ولا تختلف عليه الأصوات، ولا يتبرم بإلحاح ذوي الحاجات، يا أرحم الراحمين، ويا أقرب الأقربين، ويا أكرم الأكرمين. إن لك عبادا غيرنا كثيرون، ولا رب لنا سواك فندعوه، ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. إلهنا من نقصد وأنت المقصود، ومن الذي نتوجه إليه غيرك وأنت صاحب الكرم والجود، ومن الذي نسأله وأنت الرب المعبود. يا من عليه يتوكل المتوكلون، وإليه يلجأ الخائفون، ولكرمه وجزيل عطائه تبسط الأيادي ويسأل السائلون. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا وتجاوز عنا، واغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمنا واغفر لنا ولوالدينا. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذوي أرحامنا وولاة أمرنا وجيراننا وأصدقائنا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك وعلمائنا ومشايخنا. اللهم أعتقنا جميعا من النار، اللهم أعتقنا جميعا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذلت بنا عن مهيع نجاتنا الأقدام، وغرقنا في لجج المعاصي والآثام، وإنا مقرون بإساءتنا إلى أنفسنا، نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين. وها نحن ببابك واقفون، ومن عذابك مشفقون، ولرحمتك مؤمنون. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين ولا من رحمتك آيسين. اللهم إن رحمتك قد وسعت كل شيء فلا تطردنا منها يا رحيم. اللهم إن رحمتك قد وسعت كل شيء فلا تطردنا منها يا رحيم. اللهم ارحمنا فأنت خير الراحمين، واغفر لنا فأنت خير الغافرين، وانصرنا فأنت خير الناصرين، وافتح لنا فأنت خير الفاتحين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قابل إساءتنا بإحسانك، وتقصيرنا بعفوك وامتنانك. اللهم قابل إساءتنا بإحسانك، وتقصيرنا بعفوك وامتنانك. أيدينا إليك ممدودة، وحاجتنا إليك شديدة، وقلوبنا بتوحيدك معقودة. يا حبيب قلوبنا، يا حبيب قلوبنا، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا واستر عوراتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يمن كتابنا، ويسر حسابنا، وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا، واختم بالصالحات أعمالنا، واشف اللهم مرضانا، وارحم اللهم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، ولا تخيب اللهم فيك رجاءنا. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان، ورب راض غير غضبان. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان، ورب راض غير غضبان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعلي به دينك. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الحق يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا، وتجاوز عنا، وعاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك